لا يعد الماء المنفصل عن هذه الطهارة ماء مستعمل، لابد أن يكون الوجوب وجوبا أصليا في رفع الحدث، وما كان هذا مثلا في وضوء واجب قلنا أو يكون في غسل واجب وجوبا أصليا. أما إذا كان الوجوب لعارض كالنذر في هذه الصورة فإن الماء لا يكون مستعمل. إذن الماء المستعمل في رفع الحدث هو ماء المرة الأولى في وضوء واجب أو غسل واجب وجوبا أصليا، أما إذا كان عن نذر فلا يكون الماء مستعملا في هذه الحالة. إذن الشرط الأول أن يستعمل هذا الماء فيما لا بد منه لفرض الصلاة أو من أجل الصلاة، أو على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن يستعمل في فرض طهارة، في فرض طهارة الحدث. الشرط الثاني وهو ما أشار إليه رحمه الله تعالى في قوله أو استعمل دون السنتين، الشرط الثاني أن يكون الماء قليل حتى نحكم على هذا الماء المنفصل لأنه مستعمل لابد أن يكون قليلا، بخلاف الكثير ابتداء. الماء القليل هو ما كان دون الكلتين، هذا هو الماء القليل المذهب، ونعرف مقدار القليل ماء مقدار الكلتين فيما يأتي إن شاء الله تعالى. فإذا الشرط الثاني لابد أن يكون هذا الماء المستعمل في فرض الطهارة لابد أن يكون ماء قليلا، بخلاف ما لو كان كثيرا بأن كان قلتين فأكثر، ففي هذه الحالة لا يكون الماء مستعمل. كذلك الحال لو جمعنا الماء المستعمل عن فرض الطهارة فوجدناه قد صار قلتين فأكثر فهنا لا يكون مستعملا حتى وإن قل بعد تفرقه. يعني إيه كلام ده؟ إحنا بنقول الشرط الثاني حتى نحكم على الماء بأنه مستعمل وبالتالي لا تجوز الطهارة به بعد ذلك، لابد أن يكون الماء المستعمل هذا في فرض الطهارة لابد أن يكون قليلا. أما لو كان ابتداء كده ماء كثير، يعني ذهبنا وأخذنا ولا من البيت وعدنا نتوضى منه وانفصل الماء عن العضو، ففي هذه الحالة لا يضر هذا الاتصال بحال الأحوال، لأن الماء الذي استعمل أو استخدمناه في الطهارة ماء جاهز. كذلك الحال لو احنا كنا بنستعمل مية قليلة في فرض الطهارة وانفصل الماء من الشخص الأول وانفصل الماء من الشخص الثاني الشخص الثالث مجموعة من الناس يتوضؤون، فجمعنا هذا الماء المستعمل من هؤلاء الناس فوجدناه بعد تجمعه صار قلتين فأكثر، وهنا أيضا لا تسلب طهورية هذا الماء ويبقى على حاله ماء طهور ولا تسلب طهورية هذا الماء حتى ولو كان منفصلا عن مثلا عن فرض طهارة لأنه بلغ قلتين فأكثر. طيب يبقى إذن الشرط الثاني لابد أن يكون قليلا بخلاف ما لو كان كثيرا في ذلك الأمر أو جمع المستعمل حتى صار قلتين فإنه لا يكون مستعملا في هذه الحالة. طيب الشرط الثالث وهو أن ينفصل عن العضو، لا يمكن أن نحكم على ماء لأنه مستعمل إلا بعد أن ينفصل عن العضو، بخلاف طبعا مقصود العضو هو أعضاء الوضوء الأربعة، هو الوجه واليدان والرأس والرجل، إذا انفصل الماء عن العضو من هذه الأعضاء فإننا في هذه الحالة نحكم عليه لأنه مستعمل، بخلافه قبل الانفصال، قبل الانفصال لا يكون مستعملا لأن الماء ما دام مترددا على العضو لا يسقط له حكم الاستعمال، الماء ما دام مترددا على العضو فإنه لا يسقط له حكم الاستعمال، يبقى إذا الماء الموجود على العضو لا يكون مستعملا. أما الذي يتساقط الإنسان بعد الطهارة أو في أثناء الطهارة فإنه يكون مستعملا طبعا بالشروط الأخرى، أن يكون في فرض طهارة وأن يكون قليلا. إذا انفصل عن العضو فإنه يكون مستعملا بخلاف قبل الانتصار فهو غير مستعمل، لأن الماء ما دام مترددا على العضو فلا يثبت له حكم الاستعمال. ولهذا لو انغمس المحدث في الماء القليل ناويا بذلك رفع الحدث، انغمس في ماء قليل وانتوى بذلك رفع الحدث، زي مثلا ماء موجود في طفل او مثلا في بني، فانغمس به انغمس فيه وانتوى بهذا رفع الحدث، ما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم في هذه الحالة أن الحدث مرتفع ولا يصير هذا الماء القليل مستعملا ما لم ينفصل عن الشخص، وهذا الذي صرح به الإمام وقره النووي رحمه الله تعالى في شرح المؤلف. لما نقول صرح به الإمام المراد بالإمام في كلامنا يعني الجويني رحمه الله تعالى أبو المعالي، وأقره النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب على ذلك. طيب إذا الشرط الثالث بد أن ينفصل الماء عن العضو حتى نحكم على هذا الماء لأنه مستعمل. أما إذا كان الماء مترددا على العضو فإنه لا يحكم عليه الاستعمال. طيب لو انفصل الماء إذن عن العضو وانتقل إلى عضو آخر أيضا في هذه الحالة نحكم باستعمال الماء لأن الانتقال قد حصل، لأن الانتقال قد حصل. طيب ده الشرط الثالث من شروط الماء المستعمل. الشرط الرابع وهو ألا ينوي الاغتراب حتى نحكم على الماء بأنه مستعمل، لابد من شرط الرابع وهو ألا ينوي الاغتراف. ألا ينوي الاغتراف يعني ألا ينوي الاغتراف يعني أدخل يده في الإناء وانتوى رفع الحدث ثم أخرجه. طبعا الإناء صغير والماء الذي بداخله ماء قليل، الماء الذي بداخل هذا الإناء ماء قليل، فالمحدث أدخل يده في هذا الإناء ناويا بذلك رفع الحدث ثم أخرجه. يبقى إذا هنا الماء الموجود في الإناء انفصل عن إيه؟ انفصل عن العضو، وهذا العضو اللي هو اليد قد ارتفع حدثه، فبالتالي يكون هذا الماء المتبقي في هذا الإناء ماء مستعمل. لا يجوز للمكلف أن يعود مرة أخرى ويأخذ من هذا الماء من أجل إكمال الوضوء. ثاني بنقول الشرط الرابع ألا ينوي الاغتراف. يعني ألا ينوي الاغتراف يعني حتى نحكم على الماء بأنه مستعمل لابد من توفر هذا الشرط، هو يكون المكلف وهو بيدخل يده في الإناء يكون قد انتوى رفع الحدث ولم يكن قد انتوى الاغتراف. الاغتراف هو ياخذ يعني غرفة ياخذ بإيده يعني بكفه من أجل أن يتوضا، فهو دلوقتي قدامه إناء وهذا الإناء فيه ماء قليل، وبعدين عنده الآن حالتان، إما يكون هو ينتوي اللي هو بينسلف هذا الماء من أجل أن يتوضأ خارج الإناء مثلا، دي حالة. الحالة الثانية وإما أن ينتوي أنه يدخل يده من أجل رفع الحدث لا من أجل الاغتراف. طيب لو أنه أدخل يده من أجل رفع الحدث إذن في الإيد دي هذه الإيد اللي هو أدخلها بنية رفع الحدث. فهنا قد ارتفع الحدث الموجود عن ايه؟ عن هذا العضو، عن هذه اليد. لما اخرج هذه اليد صار الماء الموجود في الاناء ماء منفصلا عن العضو، وبالتالي يكون هذا الماء المنفصل عن العضو ماء مستعمل في رفع حدث او في طهارة واحدة، وبالتالي لا يجوز للمكلف ان يعود مرة اخرى ويأخذ هذا الماء من قبل الطهارة، لان الماء المتبقي هنا الان في هذا الاناء صار مستعملا. طيب ايه المخرج في هذه الحالة عشان يرجع تاني يستعمل المية؟ المخرج في هذه الحالة اللي هو يدخل ايده في الاناء في هذا الماء القليل، المخرج في هذه الحالة انه ينتوي، انه يغترس بحيث لا يرتفع حدث هذه اليد اذا ادخلها في الاناء، بل ينتوي الاغتراب، يعني ينتوي ان هو بيدخل ايده جوه هذا الاناء من اجل هو ياخد شوية مية علشان يتوضا بها بعد ذلك. اما لو انه التوى رفع الحدث في الاثناء وهو بيدخل ايده في الاناء حتى وضعها في الاناء، فانه في هذه الحاله يصير الماء المتبقي بعد اخراج اليد ماء مستعمل. طيب اذا الشرط الرابع الا ينوي الاغتراب حتى يكون الماء مستعملا، لابد ان هو الا ينوي الاغتراب، ان نوى الاغتراب لا يكون الماء مستعملا في هذه الحاله. فإذا لو أدخل يده في الإناء الذي فيه ماء قليل ناويا بذلك أخذ غرفة أو غرفة أقصد غرفة من الماء، فلا يعد الماء المنفصل في هذه الحالة مستعملا لأنه لم ينوي رفع الحدث. ولهذا زعم جمهور المتأخرين من أصحابنا إلى وجوب نية الاغتراف عند إدخال اليد في الإناء حتى لا يصير الماء مستعملا، أو علشان الماء المتبقية في الإناء لا تكون مستعملة، بد أن هو ينوي الاغتراف، يعني ينوي أخذ غرفة من الماء، وإلا إذا لم ينوي ذلك سيكون هذا الماء المتبقي في هذا الإناء مستعملا. واختار حجة الإنسان الغزالي رحمه الله تعالى عدم وجوب هذه النية، وهذا اختيار الغزالي رحمه الله. الغزالي طبعا له اختيارات في وجوب الطهارة مخالفة لمعتمد المذهب، بل كان الغزالي رحمه الله تعالى يتمنى أن لو كان مذهب الشافعي في باب الطهارة موافقا لمذهب مالك، باعتبار أن مذهب مالك رحمه الله تعالى في باب الطهارة مذهب فيه يسر وفيه تخفيف بخلاف مذهب الشافعي. الشافعي أشد مذهب مالك، ومذهب الشافعي أشد مذهب مالك في باب الطهارة. ولهذا تمنى الغزالي رحمه الله تعالى أن لو كان مذهب الشافعي في باب الطهارة موافقا لمذهب مالك. فهنا الغزالي رحمه الله تعالى اختار عدم وجوب نية الاغتراف في هذه الصورة. وهذه المسألة في الحقيقة، مسألة نية الاغتراف هذه لم يرد فيها خبر ولا نص عن الشافعي رحمه الله تعالى، لكن قال الشهاب الرملي الكبير في حاشيته على أثنى المطالب، قال لوجوب نية الاغتراف أصل في السنة، وهو ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المغتسل أن يغتسل في الماء الراكد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المغتسل أن يغتسل في الماء الراكد الذي لا يجري. فلما سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن ذلك فقال يتناوله تناوله، لابد ان يكون حريصا ان هو يتناول هذا الماء دون ان هو ينغمس فيه، لانه لو انغمس الشخص الجنب في هذا الماء الربيع القليل، ثم انفصل بعد ذلك عن هذا الماء، فيصير هذا الماء مستعملا، وبالتالي لا يستطيع بعد ذلك ان هو ينتفع به مره اخرى. اما اذا تناوله، اذا تناول الماء تناولا بيده وانطرقه بيده، في هذه الحاله هذا الماء لا يكون مستعملا، وبالتالي يمكن له ان يستعمله مره اخرى. فيقول ان شهاب الرمي رحمه الله تعالى يرى ان نية الاغتراف او وجود نية الاغتراف لها اصل في السنة، وهو هذا الحديث، وكذلك احاديث النهي عن ادخال يد في الاناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، حتى يغسلها ثلاثا. فلماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس يد في الاناء حتى يغسلها ثلاثا خارج الإناء يعني؟ قالوا: لأن من ذلك حتى لا يصير الماء مستعمل. إذا الماء المستعمل هو الماء الذي استعملناه فيما لا بد منه من أجل الصلاة ونحوها، أو على ما ذكره المصنف رحمه الله: المستعمل معناه ما استعمل في فضل الطهارة. ولكي نحكم على الماء بأنه مستعمل، لابد أن يكون قد استعملناه في فضل طهارة الحدث أو إزالة النجس كما سنبين، وأن يكون قليلا وأن ينفصل عن العضو، وألا ينوي الإغتراف، وألا ينوي الإغتراف. طيب، يقول: أو النجس ولو لم يتغير، يعني كذلك من الماء المستعمل، الماء الذي استعملناه في إزالة النجس، الماء الذي استعملناه في إزالة النجاسة، مثال ذلك ماء المرة الأولى في إزالة النجاسة أو إزالة نجاسة الدم أو إزالة نجاسة الخمر أو إزالة نجاسة بول الآدمي إلى آخره. فالماء المستعمل في إزالة هذه النجاسات ونحوها ماء مستعمل طاهر غير طهور، لأنه استعمل فيما لا بد منه، أو نقول على ما ذكره المصنف: لأنه استعمل في فضل الطهارة. ولا شك أن إزالة النجاسة واجب، لكن بقيد، وهو المرة الأولى. أما في غير المرة الأولى فليس بواجب، لأن طبعا أن الماء قد أتى على عين النجاسة أذهبها، فهنا لو هنا غسل مرة أخرى فهذا ليس، غسل مرة ثالثة فهذا ليس بواجب، بالتالي الماء المنفصل في هذه الحالة لا يكون مستعملا. طيب، السؤال هنا الآن حتى نختم الكلام عن الماء المستعمل: ما حكم الماء المستعمل في رفع الحدث؟ الماء المستعمل في رفع الحدث أو في إزالة النجس حكمه أنه لا تجوز الطهارة به كما ذكر رحمه الله تعالى. والماء المستعمل في رفع الحدث فقط هذا طاهر، لكنه غير طاهر. طيب، لماذا قلنا إنه طاهر؟ قلنا إنه طاهر لدليل، وهو ما رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، قال: فتوضأ وصب من وضوئه علي. لما ليس لم توضأ وبعدين أخذ هذا الماء المتبقي أو انفصل منه وصبه على جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، دل على أن هذا الماء المنفصل عن الطهارة ماء طاهر. فلو كان الماء المستعمل في الوضوء هذا غير طاهر لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن السلف لم يكونوا يحترزون عما يتقاطر من ماء الوضوء على بدنهم وثيابهم. لما كانوا يتوضؤون، أعني بذلك السلف، ما كانوا يحترزون عن هذا الماء المنفصل عنه،

فاغترف ونوى الاغتراف لم يضر. ليه الاغتراف اللي احنا ذكرنا انها شرط في طهورية الماء، وانه اذا لم يشترط ونوى الاغتراف صار الماء مستعملا. يقول لو ادخل متوضئ يده بعد غسل وجهه مرة، يعني غسل وجهه مرة ادى فرض الطهارة، فادخل يده في الاناء فادخل يده في الاناء، او ادخل جنب بعد النية في ماء دون الخلفين، يعني ادخل يده بعد سوى رفع الحدث يعني في ماء دون الخلفين فاغترف ونوى الاغتراف. هنا اخذ الماء من هذا الماء القليل لكن بنية الاغتراف انه هو نيه التناول يعني فانه لم يغتر. طيب اذا لم ينوي الاغتراف وانتهى رفع الحدث في هذه الحاله يضر، وصار الماء الباقي مستعملا، وصار الماء الباقي مستعملا. طيب نتوقف عند هذا القصر ان شاء الله سبحانه وتعالى، نكمل باذن الله في الدرس القادم ما يتعلق بمسائل هذا النوع من انواع الماء وهذا القسم من اقسام الماء والماء الطاهر. قولي رحمه الله ولو انغمس الذنوبان فاكثر دفعه دم. فنكتفي بهذا القدر ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا، ان يعلمنا ما ينفعنا، ان يزيدنا علما، وان يجعل كل ذلك في ميزان حسناتنا، وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه، واعتادا الى يوم القدوم عليه، انه بكل شيء كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الى هنا قد انتهى الدرس، وحتى عنده سؤال فيما ذكرناه يتفضل.